كنا في الدرس السابق بأن صاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة وافق الأمين ووافق السيد الجزائري، لكن موافقة الجملة وكلمة الجملة سوف يتضح معناها فيما بعد إن شاء الله تعالى. على أي حال الآن أنقل مهموم كلام صاحب الحدائق الذي ذكره في مقدمات الحدائق، لأن الحدائق إلى مقدمات في الجزء الأول. في تلك المقدمات يذكر بعض المباحث الأصولية، صاحب الحدائق يذكر بعض المباحث الأصولية في تلك المقدمات، مقدمات 12 تقريبا. في تلك المقدمات ذكر هذا الكلام الذي سوف أنقل مضمونه. كلامه هذا قال: أولا بأن العقل البديهي، بأن العقل الفطري هو حجة، وهو يوافق العقل، يوافق الشرع، والشرع يوافقه. العقل الفطري ذات العقل المودع بحسب الفطرة، والذي هو خالي من الأوهام ومن الأمور والخيالات الفاسدة. وهذا العقل الفطري بعدين شوي قد يضعف عند الإنسان، وإلا شوف أول ما يجلسني هذا العقل الفطري موجود يقول لك على أنه الله عز وجل لابد موجود، النبوة السهمة الإنسان لا يزول عند الإنسان، ولكنه موجود عند الأنبياء وعند الأئمة يبقى عندهم إلى الأبد. على أي حال العقل الذي يدرك به وجود الخالق والذي هو حجة من حجج الله وهذا العقل الفطري، على أي حال هذا الأمر. فأولا ذكر صاحب الحدائق بأن العقل الفطري هو حجة ويوافق الشرع، والشرع يوافقه. هاي النقطة الأولى ذكرها. ثم ذكر نقطة ثانية وهي لكن قبل ما يذكر هذه النقطة التي ذكرها هو ذكر في الكلام السيد الجزائري. بعد هذا الكلام الذي نقل للسيد الجزائري قاعد يذكر هذه الأمور، الأمر الأول الذي ذكره هو أن العقل فطري حجة، الأمر الثاني الذي ذكره هو أن العقل في الأمور العبادية وغير العبادية من الشرعيات لا تدخل له فيها. صلاة الصبح اشجد، صلاة العصر اشجد، ونظائر ذلك. هل العقد لازم البيع لازم إجراء مع العقد العربي مع الصيغة العربية أو كل صيغة تجري؟ العقل حتى الفطري لا تدخل له، يعني له لا تدخل له في ذلك، فإن هذه أمور فطرية والأمور الفطرية لا يتدخل فيها العقل. هذا الأمر الثاني الذي ذكر. يعني فرق الأمور ما لنا شغل بيها. إحنا الغرض اللي قاعد يسوي نستفيد من كلام طالع. أنا وبعدين إن شاء الله أنا أشير له أقول لك هذا هو الغرض. يعني فرق الأمور جانبية بعد بينا بما إنه ذكر الشيخ الأنصاري فرق إحنا من الصدق. ومن عيوب الرسائل هو هذا العيب الكبير. أنك تجد ينقل كلمات جملة من أعلام. قل تعال كل كلمة حقق بيه اشجار وما قاله الى اخره وكذا، وبعض مرات يسوي ان قلت قلت عن هذا الشيخ الانصاري هل يستفاد هالشيء او لا، اكو قرينة على العقل هذا كذا، كأنما فرد رواية شريفة او يريد يدخل النظر فيها. الى اي حال واحد يروح يتعبر بالامور المهمة اولى من ذلك. فالمقصود على انه الامر الاول الذي ذكر ان العقل الفطري حجة، الامر الثاني الذي ذكر ان العقل حتى الفطري لا تدخل له في الأمور العبادية وغير الموحدة من الأمور التوقيتية. والأمر الثالث الذي ذكره في كلامه هو أنه إذا كانت الأمور ليست من الأمور التوقيتية، يعني العقل إلى مجال أن يتدخل فيه. مثل النبي هل لازم أن يصير معصوم ولا لا؟ مثل أن الإمام نقض هل واجب أو ليس؟ ولا ظاهر ذلك. للأمور اللي بالعقل إلى مجال للتدخل فيها، مو مثل صلاة الصبح ركعتين أو ثلاث، لا إلى العقل مجال للتدخل فيها. ففي الأمور التي للعقل مجال للتدخل فيها موجود إذا حكم العقل عليكم السلام، إذا حكم العقل بحكمه فتارة يكون هذا الحكم حكم بديهي، والعقل عقل بديهي، حكمه يكون بديهيا وواضحا لدى العقل بمثابة واحد نصف الاثنين بالمرة. هذا حكم العقل هم كان بديهي بهذه الناحية بهذه الدرجة العقل. نظير مثلا العقل حكم، أنا أقول هو الظلم قبيح، أذكر بديهي عند الإنسان كبداهة الواحد، بديهي عند العقل كبداهة الواحد نصف الاثنين، هذا هم بلا إشكال بلاجة. إذن العقل الفقهي فهمنا أنه حجة، وهذا العقل البديهي هم فهمنا أنه حجة. أقول إذا فرق بين العقل البديهي وبين العقل الفقهي، العقل الفقهي ذلك العقل المودع، تلك القوة المودعة من قبل الله عز وجل في الإنسان، والذي قلنا بها يدرك وجود الخالق، ولكن بعد ذلك يتنوع شيء شيء ويضمحل. وأما العقل البديهي لا، أحكام أخرى يحكم بها العقل، قد لا تكون هذا فالمقصود ودرجة أقل وأوضع من العقل الفردي. فالعقل البديهي إذا كان الأمر، النقطة الثالثة اللي قاعد أبينها، إذا كان الأمر من الأمور التي يمكن للعقل التدخل فيها، فإن حكم العقل وكان حكمه بديهيا كبداهة الواحد مثلا، هذا من بلا إشكال حكم. وإن لم يكن بهذه البداء، هاي النقطة الرابعة، وإن لم يكن بهذه البداء حكم العقل، ما كان بديهي بهذه المثابة، مثل مقدمة الواجب واجب، هذا مو بديهي مثل حسن العاد وفر حظه، حينئذ نأتي ونقول إن لم يعارضه شيء من عقل أو نقل وهو حجهم أيضا، هذا هو حجه. وإن عارضه المعارض إلى ماذا؟ مرة يعارضه عقل حكم عقلي آخر، ومرة يعارضه حكم نقلي. فإن عارضه، عارض هذا الحكم العقلي الذي هو ليس بديهي بمثابة الواحد نصف الاثنين، عارضه حكم عقلي آخر، فإن تأيد أحدهما بالنقل أحد العقليين، الراجح والمتقدم والمتأيد بالحكم النقي، وإن لم يتأيد أحدهما أحد هذين العقليين لم يتأيد بالنقي ففيه إشكال، ففيه على صاحب الحباب يعني يقول ففيه إشكال. والشيخ الأنصاري بعدين يجي يعلق يقول إذا كان حكمان عقليان متناكيان عندنا علاقوا تتعقضوما، مو انه يكون فيه الاشتال وانا بوقف فيه توقف وتعقضوا على معنى يتساقطان، وانا اقول يتساقطان بحسب الظاهر، ما ادهم لعله ما الها معنى لعله، يقول لعله حتى تجاكب ليس لانه يقول فيه احكام عقلية متنافية، حتى حينئذ نقول لو تعارضا أحكام عقلية متناقية قطعية هل يصير؟ حتى حين ابن نقول لو تعارضا صاحب الحداثة يقول فيه إشكال ونتوقف، يبي الشيخ الأنصاري يقول يتساقطان على أي حال، ما فالمقصود على أنه إن تأيد أحدهما بالناقل تقدم المتأيد بالناقل، وإلا فيه توقف نتوقف فيه إشكال. وإن فرض أن الحكم العقلي عارضه الناقل، مو عارضه العقل، عارضه الناقل، فتارة نفرض أن هذا الحكم العقلي الذي عارضه الناقل هو هذا الحكم العقلي متأيد بالناقل، فش راح يصير عندنا حكم عقلي متأيد بالناقل ويقف أمامه النقل فقط، خيار المقدم واضح بعد هنا العقلي المتأيد فأبطال الفرض أن هذا الحكم العقلي لم يتأيد بالله وعارضه ذلك الحكم النقلي، إذ ماذا يسوي؟ إن قد الجمال ما ذكر السيد الجزائري، إيش هو قاعد يقول صاحب الحفلات؟ كما ذكر السيد الجزائري إن قد الناس على العقل، والأنصارية معروف عندهم أنهم يقدمون الناس على العقل، وبعدين يجي الشيخ الأنصاري هم يعلق على هذه الكلمة، ولا أي حد، لكن نحن نقول الناس يقدم على العقل. هذا في غير العقل الفطري، كلامنا فيما في غير العقل الفطري. وأما في العقل الفطري الذي هو حجة من حجج الملك العلام والذي به يعرف وجود الخالق، وإن شذ أي تحذيراته، وإن شذ وجوده بين أنا وقلنا أستخدم خربطا إلا إن عقول أنبياء، ولذلك الشبه والإشكالات اللي مشكلين لأن النتيجة هو هذا يبي زوال وضع خلال ذلك العقل البطني، وإن الشبه ما كانت سهلة. هذا في خير العقل البطني. وأما في العقل البطني فهل مقدم النقل على العقل البطني؟ قال فيه إشكال. هذا هم الشيخ الأنصاري يعلق عليه إن شاء الله. قال فيه إشكال. خلاص كلام صاحب الحدائق خلاص. من خلال هذا الكلام شفهمنا، من خلال هذا الكلام شفهمنا، فهمنا على أن صاحب الحدائق يقدم الناقل على العقل. فالعقل إذا كان له معارض وإن كان معارض الناقل يقدم الناقل على العقل. وإنما قلنا هو الواقف السيد الجزائري في الجنة، السيد الجزائر في الجزائر قال وقدم النقل على أمه، إنما قلنا في الجنة لأنه ماذا يقول في غير العقل الفطري. وأما في العقل الفطري قال فيه إشكال، لا يقول بتقديم أن على العقل. لذلك قلنا في الجنة هو يوافق السيد الجزائري، السيد الجزائري قال النقل قدم على بعد نظر هذا قال يقدم النقل على العقل في غير الفطري. وأما في العقل فيه إشكال، فالموافق راح تكون موافقة في الجنة. انتهى كلام صاحب الحدائق وفحصه مرة ثانية كيما نطبق العبارة. ذكر قدسته أولا كلاما للسيد الجزائري ووافقه فيه، هذا الشيء. الشيء الثاني قال بأن العقل الفطري لا إشكال حجة وهو الواقف الشرع والشرع واقف، هذا الشيء الثاني الذي ذكره. الشيء الثالث الذي ذكره قال بأن العقل لا تدخل له ولا مجال له في الأمور الشرعية التوقيتية، نعم في الأمور غير التوقيتية مثل حسنة الأنبياء وغير ذلك، ومثل حسن العبد وقف حضور هذا حق المجال للتدخل، ومثل صلاة في مثل هالأمور. إن حكم العقل وكان حكمه بديهيا كالواحد مثل الاثنين لا إشكال، ماذا نأخذ به؟ وإن لم يكن كذلك بديهي فإن نائل معارض أم نأخذ به بلا إشكال؟ عم نعبده إذا صار معذات العقل ليس المحج، يقول حج لكنه ما هو إذا ما إلى محارب يعبده. وأما إذا كان إلى محارب ولم يكن بديلي في مثل هذه الحالة معارضه إن كان عقل، فإن تأيد أحدهما بالناقل فالتصحيح للمتعلم، إن لم يتأيد أحدهما بالناقل ففيه إشكال. والشيخ الأنصاري إنهم يعلق على هذه الجملة يقول قيسك. وأما إذا كان الحكم العقلي معارض بينا مو بالعقل وإنما معارض بينا بالنقل، فإن فرض هذا الحكم العقلي المعارض بالنقل تأيد بالنقل فيصير مرجح والمتقدم هو هذا الحكم العقلي المتأيد بالنقل. وإلا يعني إذا لم يكن متأيدا بالنقل فالتعارض هذا العقلي مع ذلك الناقل، فالمقدم هو الناقل، لكن هذا في غير الفطري. وأما في الفطري فيه إشكال. هذا حقيقة الكلام صار كلام بالنسبة للصورة انه حكم العقل المقيم بالنقل ومعارض بالنقل غيره ليه؟ الناس من باب التعارض بين النقل ينسي يستقل حكم العقل، يعني هذا جاء هو صحيح حداث الجسد، قال هذا بالتالي تعارض بين النقليات، هذا راح يصير مو تعارض، لكنه بما انه احدهما ويا مرجح احد النقلين فنقدم احد النقلين بما انه اقوياء مرجح النقل يكون مرجح تعارض بين النقليات الرساله مثله. Thank you. ومن موافقهما على ذلك في الجملة يعني على تفعيل الناقل على العاقل وطرح العاقل خداع ورضا من موافقهما في الجملة المحدث البحراني إنما قال في الجملة لأن التقديم الذي يقول به صاحب الحدائق في غير العقل الفطري وأما في الفطري هذه إشكال في مقدمات حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام يعني في مقام حجية العقل وعدم حجية العقل من قول نقل كلاما يظهر أن ذلك الكلام ليس هو نفس الكلام المتقدم الذي نقلناه عن السيد الجزائري يظهر أنه كلام آخر أنا ما راجعت ما لي مراجعة حدائق نشوف لماذا ذلك الكلام غير إذا كان نقل ذلك الكلام كان مناقشه حيث نقل الكلام شو مناقشه المتقدم للسيد لا يحلله حيث نقل كلام السيد المتقدم في هذا المقام يعني في مسألة حجة حق واحدة حجيته واستحسنه إلا أن صرح سيد الشيخ صاحب الحدائق صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحسن بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له ثم قال لا مثل للعقل في شيء هاي النقطة الثانية اللي أنا جبت الثانية في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات مثل صلاة السبق والتحصيل وغير عبادات مثل أن العقد لابد يكون بالعربية أو بالماغوية ولا سبيل إليها يعني هاي الأحكام الفقهية إلا السماع عن المحصول لقصور العقل المسكور يعني الفطري المسكور يعني الفطري حتى الفطري لا لقاطر العقل الفطري يدرك أن صلاة الصبح ركع كلا عن الاطلاع عليها ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيت مثل ما يمكن حقوق الأنبياء فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك يعني بذلك الشيء الذي لا يتوقف على التوقيت بديهيا ظاهر البداهة مثل واحد من الصدقين اللي يجلس مثلنا هذا حق العقل بديهي مثل حق العقل وقف حقه فلا ريب في صحة العمل به وإلا إذا ما كان بديل إذا ما معارض يطلع بالهامش فإن لم يعارضه دليل عقل ولا نقلي فكذلك يعني نحفظ به ويكون حقا فإن عارضه دليل عقلي آخر أما إذا كان معارض فتمر معارض بعقل فتمر معارض بنقل فالآن نتكلم إذا كان معارض بعقل فإن تأيد أحدهما بنقلي أحد العقليين كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي وإلا إذا فرض أن هذين الحكمين العقليين لم يتأيد أحدهما بشيء فإشكال الذي قلنا الشيخ الأنصاري يعلم يقول هناك بالتفاهم وإن عارضه هذا إذا كان المعارض الحكم العقلي حكم عقلي آخر وأما إذا كان المعارض حكم نقلي فمرة نفترض على أنه ذلك الحكم هذا الحكم العقلي متأيد بنقل آخر فإن تأيد ذلك العقلي بدليل النقلي الترجيح المرة راح يصير للمتأيد للعقلي المتأيد بالنقلي يعني للنقلي هو تعبير الأصح للنقلي المتأيد بالعقلي وإلا بإشكال يعني وإن لم يتأيد أحدهما أحد العقليات لنقلي فإشكال نحن قلنا مع الشيخ الأنصاري يعلم يقول هذا تعارض بين عقليين هناك تخالف مو مناسب التوقف وإن عارضوا درع فإن تعيب ذلك العقل دليل نقلي كان الترجيح للعقل يعني ترجح النقلي بسبب هذا العقل إلا أن هذا في الحقيقة في تعارض بين نقلي رجح النقلي للعقل تعارض بين نقل هنا نقل هنا أحد النقلين متأيد فينا بالحق فالترجيح يصير للنقل المتأيد فينا بالحق ليش مناسب التعبير لذلك وقال كان الترجيح المناسب هو أي صحيح يقول كان الترجيح للنقل أي متأيد بالعقل لكن هو حتى هذا التعبير بعدين ماذا انتبه الدار إلا أننا هذا في الحقيقة عارفين بين النقلية تشين مو بين العقلية بين النقلية فالرجل النقلي متأيد بالعقل وإلا يعني شنو إلا يعني إذا فرض أنه هذا العقلي ما متأيد بين بنقلي فقط المعارضة بين المنصارف بين هذا العقلي وبين النقلية المقابل إهنا شنو وإلا يعني بين المعارضة بين النقلي والعقلي فالترجح للنقل وفاق للسيد المحدث المتقدم ذكره وهو سيد الجدار الأول كان تقديم للعقل يا عبارة يا عبارة العقل يضاف على أنه أقوياء مفروض هذا العقل يعارض النقل وأقوياء مؤيد وهو نقل فراح يصير نقل وعقلي إذن من الجانب ونقل فقط من ذلك الجانب الناس حين إذا تقدم هذا العقل المتأيد بالنقل أو النقل المتأيد بالنقل أما الآن وإلا بعد نصف هذا العقل ما هو مؤيد فقط في جانبه وفي مقابله يقف النقل فنقدم هنا النقل وفاقا للسيد المتقدم ذكره وخلافا للأكثر وخلين يقولون يتقدم العقل بعد هذا بالنسبة لكن هذا حكينا نقول نقدم النقلي إذا كان العقل هو عقل فطري هذا بالنسبة إلى العقل بالقول المطلق يعني غير الفطر أما إذا العقل كان عقل فطري أما لو أريد بالمعنى الأخر من العقل وهو الفطري الخالي عن شواهد الأوهام الذي هو حجة من حجة الملك العلام وإن شد وجوده في الأنام ففي ترجيح النقل عليه إشكال قال هم قلنا هنا الشيخ العصاري إلى تعليم على هاي النقطة العقلية ولي هو هذا كل واحد دائما يدعي أنه ولي هذا حكم عقلي فطري واضح صحيح ولي واحد لا لا لا لذلك هو يقول الشيخ موجود عندنا هذا غالبا يوجد فقط ماذا عند الأنبياء في هذا الإنسان قلت في أول فترة فيه إذا نخلي واحد لم نخلي أمام شبهه أمام ناس يتربطون به هو ماذا عقله الفطري موجود في بداته يدرك ماذا كثرة أمور يعني يدرك وجود الخالق يدرك أن كل معلوم إلى علم لذلك أنا أقول له أنه هذا حاسب وحد هين ضابط وحد راحب لا ما يقبل هذا عقله الفطري يحكم لي منه كذلك لكنه يشوف شوية شوية قد يتفرط هذا ده انتهى ولا أدرى الآن نجي إلى إشكالات الشيخ أنصار أول إشكال اللي بيه شكله يقول على أنه انت قدم انتك قلت على أنه إذا تعارض الحكم العقلي البديهي الحكم العقلي البديهي البديل مثل الواحد المستخدمين إذا كان هكذا تداخل يعيد اتعارض ويا النقل اتعارض ويا النقل ما قدمت العقل على ما قدمت العقل على النقل واستشعرت في تقديم العقل على النقل بل قدمت النقل على العقل مع انه ضروريات الدين والمذهب من وجوب الصلاه والسلطان لا تزيد في البداهه لا تزيد في البداهه على هذه الاحكام العقليه البديهية فإذا كان ضروريات والدين والمذهب إذا كان بديهية وبداهتها أقل من بداهة تلك الأحكام العقلية البديهية التي يحكم بها العقل فاللازم أو في الأولى ما أدري شبه فبالأولى أو اللازم أن تكون تلك الأحكام العقلية حجة ومقدمة على الناس أكرر هذا لأنه يتحيق عليه أقرر هذا يقول له أولا أن تقف لو تعارض النقل مع الحكم العقل البديهي قدمت النقل أو استشكلت بالتحديد ما أدري الشيخ شيء هو بعدين نشوف العبارة مع أنه الضروريات الدين والمذهب بداهتها لا تزيد على بداهة الأحكام العقلية فإذا كانت ضروريات الدين والمذهب مقبولة ونأخذ بها وبداهتها لا تدين على بداهته، لازم أن تكون حجة، يعني الأحكام البدنية لازم أن أخذ بها وتكون حجة. انتهى هذا التحقيق أول للشيخ. أقول أنا أقول الشيخ صاحب الحدائق بحسب الظاهر ما تعرف إلى أنه لو تعارض العقل البديهي ويامن ويا النقل ما أصبح المعنى العبارة أنا سويت لكم العبارة هم على شكل مقام حتى لذلك ننتبه إلى الدين واضعوا بعدين تحت المقام لاحظوا ما برى العقل البديهي إذا تعارض يامن ويا النقل وما قال لو تعارضا انقدم النقل او التشكل في ذلك الشاي ما كان عند موجوده وقد سابقا اول لما دخل شو قال قال واما ما لا يتوقف على التوقيت يعني العقل كان الى مجال لان تجل صاحب الحدائق قال اذا كان العقل حكم بديهي فناخذ وان لم يكن بديهي اذا ما لم اعرض ناخذ واذا لم اعرض كلام فكلام السابق لما انفرض العقل البديهي ما ضرب إلى معارض حتى نقول صاحب الحدائق تشكل في تقديم الناس أو توقف العقل يعني هذا الذي يكون كلام من عقل الفطري أحسن تبتاغ اللي أي دبير اللهم يعني هذا إشكال قد واحد يقول اللهم إلا أن يقرأ أجد أكثر هذا إشكال اللهم إلا أن يقرأ إن صاحب الحدائق في آخر عبارة نحن نقدم النقل على العقل في غير العقل الفطري واما في العقل الفطري ففي اشكال يعني معناه عقل بديهي يعني يتكلم باحتمال فقط ويستشكل او يقول بتقديم النقل احيانا على العقل في العقل البديهي فمن عبارته الاخيره نفسها ذلك اذا لابد من الانتباه الى هذا النقل الانسان لما يطلع عباره صاحب الحدائق ويترك اشكال الشيخ الانصاري يقول هذا الاشكال ليس بواضح لان صاحب الحدائق ما تحرم الى هذا المطلب حتى حين اذا الشيخ الانصاري يشكل عليه فانا اقول يمكن استفاده هذا من عبارته الاخيره هذا التعليق الاول التعليق الثاني مش هذا التعليق مو كتعليق هذا توضيح هذا مو تعليق على كلام الشيخ الانصاري لكن اللي اريد اقوله هذا أنه ما إلى معنى الشيخ الأنصاري جذور ضروريات الدين والمذهب لا تزيد في البدائل على الأحكام العقلية البديهية الذي كانت مثل واحد يساوي نصف الاسم ضروريات الدين والمذهب مثل وجود الصلاة والصوم لا تزيد في البدائل أنا أقول وأقول لا تزيد في البدائل أقول لازم لا تزيد في البدائل لا تزيد أن تلك الأحكام العقلية البديهية تصير حجة اما ليس لازم ذلك انه حينما تتعارض مع الناقل النقل يكون منقدم على هذه الاحكام العقليه البديهيه صحيح قاعد اكرر بس ضروريات الدين والمذهب لا تزيد في البداهه على بداهه تلك الاحكام العقليه البديهيه لازم لكن لازم عدم الزياده هذه ان تكون تلك الاحكام حجه ليس لازم تلك الزياده ان النقل لا يقدم او ان النقل لا يقدم احيانا على البديل يعني ليس لازم ذلك اقول انت ولا ادري كيف جعل الدليل النقلي في الاحكام النظريه يعني في الاحكام النظريه الشرعيه في الاحكام الشرعيه غير الضروريه كيف لا ادري كيف جعله مقدما على ما هو في البداهه من قبيل الواحد نصف الاثنين مع ان ضروريات الدين والمذهب لم تزد في البداهه على ذلك يعني على الحكم العقلي البديهي الذي هو مثل واحد نصف الاثنين ما تنسوني يعني الا تنسوني يوضح ان العباره وايد بس الاول ما كان تعليق توضيح الثاني كان تعليق والعجب مما ذكره في الترجيح عند هذا التعليق الثاني للشيخ الانصاري يقول انه ان تقول لو تعارضت القطعيات سواء كان من عقل او كان هي فرضناها كيف يعقل الترجيح الثاني وهي قطعيات بعد ما قد تشرع يكون مرجح لهذا الصحيح عن الصحيح. وآخر النفينات الصحية عن الصحيح غيره. ذلك المرجح الذي نفرضه وذلك المرجح ليس أقوى من هذين الصحيحين. بعد الصحيحين الصحيحين بعد يولا شيء أقوى من القطع بعد ما أقوى. فإذا شيء أقوى من القطع ما موجود فكيف تصور أن ذلك الشيء يكون مرجح لهذا على هذا؟ مقول على أن ذلك أضعف منه. ذلك الذي مرجح للقطع ليس بقطع خلاص لابد من قطع. فإذا لم يكن قطعيا ذلك المرجح إذا لم يكن قطعيا أو ليس أقوى من هذا القطع ليس يقول دين إذن مرجح لابد المرجح من الشيء يصير أقوى من هذين ولا يوجد شيء أقوى من البعض حتى يمكن أن يكون مرجح. فالترجيح في القطعيين أقوى ليس بمحصول لأنه لا يوجد شيء أقوى منه حتى يصير مرجح لا أحد من على أن ما ذكرته من المرجحات يكون من المرجحات هذا يحتاج علما إلى دليل. والعجب مما ذكر لماذا لا نقول في الحالة بدليل الصحيح عن السؤال هذا الذي ذكر أمس الشيخ ماذا ذكر ماذا أمس الآن أشر بس إذا إله اليوم ماذا كتحقيق على الشيخ وفع نشوف التعارض بين القطعيات هو مثل ما ذكر البحراني يجب على وحده انما يكون تعارض بين النقليات ويؤخذ بحكم المؤيد. يعني حينما مثلا يكون عندنا عقليان متعارضا وحكم مؤيد بالنقل فيتساقط العقليان ويؤخذ بحكم النقل وكذلك بالنسبه الى النقليات المتعارضه ولاحدها حكم عقلي مؤيد بالنقل فيتساقط النقليان ويؤخذ بحكم العقل. يعني يكون غالبا فلسفيا يعني لا يؤخذ انه لا يكون هناك مثابة المراجعة وقال ترجيح يعني بأنه يبقى نعمق ماذا عنده في عبارة لأنه تسعى الحاطر هو إشكال هم ما تيجي يعني حتى لو كان إثنين أما هذا الإشكال يجي أنه سنة قطعيات سنة لكن إشكال الذي ذكره الشيخ بعد ما يجي صحيح بل إذا طابع تقع تحولون يعني كلام صاحب الحدث وهو ليس البعيد الذي تقبلون به. والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العاقل والنقل إذا كانوا قطعيات كيف يتصور الترجيح في القطعيات إذا قطعيات بعد ما هو شيء أقوى من عبنين حتى يتم رجع العلم وأي دليل على الترجيح المذكور أن هذا يصير مؤيد إلى ذاك أي يتم رجع يحتاج إلى دليل. أنت قلت واضح بعد هذا إذا هو بعد أكو نقل يدعنا أو عقل يدعنا هذا من باب قضايا قياسات معه بعد يحتاج إلى دليل على كون هذا مثل أي. وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين هذا الذي قلنا قال لو تعارض العقليان يتساقطان في نعم في توقف مع أن نتوقف أو في إشكال مع أن المناسب أن يتساقط وأنا علقت قلت أصلا هو لا يحصل ذلك حتى يتساقط. وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجح مع أنه لا إشكال في تساقطهما بري في تساقطهما بعد العبارة حبهم هذه الكتب القوية هذه وفي تقدير يعني هذا وفي تقدير عطف علينا على في تعارض العقلية يعني وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقلية وأعجب من ذلك الاستشكال في تقديم النقل على العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام استشكل فيما في تقديم هذا قال في إشكال في تقدم هذا على هذا ما قال يقدم استشكل مع أن المناسب ياه يقدم العقل الفطري ليش لأن وجود الله عز وجل فينا يحرم بهذا العقل الفطري فكيف لا تقدم هذا العقل الفطري على الناس مع أن العلم بوجود الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو يحصل مما دونه من العقليات البديهية مثل البعرس تدلوا على البعير وأثر الأقدام بل يحصل منين من النظريات المنتهية إلى البديهية مثل معرفة سبب براهين الدور والتسلسل التي تنتهي علم البراهين الدور والتسلسل إلى الأمور البديهية والذي يقتضيه النظر. الشيخ الأنصاري الآن هو يريد يحقق هذا المبحث الذي يتعرض إلى صاحب الحدث هو يريد يتعرض له فيقول قدس سره أنا أقول مرة العقل يحكم حكما قطعيا بشيء يقول بين أن العلم لأن الأنبياء لا بد وأن يكونوا معصومين. فإذا حكم بذلك حكما قطعيا فلا يمكن أن يحصل من النقل قطع مخالف لهذا. وإذا وجد دليل ظاهره عدم الحصر وعصى آدم ربه فغوى إلى هجك الموجود إذا أمكن طرحه كما إذا قال رواية يمكن طرحه. إذا ما يمكن طرحه آية كريم فلا بد من تأويله. تأويل من التأويل لا بد من تأويل بها عفا شلون تفسر لا بد أن تأويل بشكل ما. وهذا إذا قرر ماذا العقل قطع بشكل فحينئذ لا يمكن أن يحصل من النقل قطع حصى. وإذا قرر حصل القطع من النقل حصل القطع من النقل بشيء كما إذا اتفقت جميع الشرائع جميع الأنبياء اتفقوا على حدوث العارض فلو فرض أنه فلا يمكن حينئذ أن يحصل من العقل قطع مخالف مثل ما قطع مخالف لهذا الحق. وإذا حصل شيء فهذا نسميه شبهة في مقابل طب العقل قد يحصل إلى الشيء يقول الله علة وهاي العلة قديمة والعلة القديمة لازمها أن يكون معلولها أم قديم فالعالم لازم أن يكون. فإذا حق قديم فإذا حصل هذا الشيء هذا نسميه شبهة في مقابل بديهية. وبعد ذلك نقول شيء وهو أن الظاهر أن العقل القدري والعقل البديهي لا يوجد في موردهما ما ينافيهما من النقل. يعني ما أكون من النقل شيء يخالف العقل القدري أو يخالف العقل البديهي. فإن الأحاديث أو الآيات الأمور النقلية محصورة بين أيدينا ولا يوجد شيء منها يخالف العقل القدري أو يخالف العقل البديهي. هذا خطأ بين أيدينا الأحاديث والآيات. أقول يقول الشيخ ما أقول مع أنه لعله الآيات القرآنية ما أقول كثير منها بعضها وعطى آدم وغيره يعني ما يخالف يعني حكم العقل شلون يقول ما لا يخالف حكم العقل ما أدري شلون حكم العقل بحسب الأنبياء يو فطري يو بديه لا أقل لا يخالف يقول محصور الأحاديث والفتر وما أقول إن شيء يخالف ما أدري هاي شلون دعوة وهذا يحتاج يعني إلى استطاع الأحاديث والفتر يعني قد شيء مسلم واحد من يدعي هذا يقول الشيخ مو ضعيف هذا يتمكن عليه. يقول قدس سره والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل التحقيق وفاقا لأكثر أهل النظر يعني أهل التحقيق أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي. وإذا أجاكر الدليل النقلي ظاهره المعارضة مثل وعصى فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. هذا إذا حصل قطع من إذا حصل من النقل وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثلنا مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي على حدوث العالم زمانا بعدين أجل زمانا أقل تعبير. فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل من نزل عقلي مثل عقل هيك شيء كله مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر. الله قديم فهو مؤثر قديم فأثره لا بد أن يكون قديم. هذا يكون حفظ شبه في مقابل بديه ولو حصل منه صورة من العقل صورة برهان كان شبه في مقابل البديه. لكن هذا لا يتأثر يعني هل منافاة بين النقل وبين العقل الفطر والبديه لا يتأثر في العقل البديه من قبيل واحد مثل اثنين ولا في الفطر القالي عن شوائب الأوهام. فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول النقل عدم حصول القطع من النقل على خلافه على خلاف العقل لأنه أكو فرد لأن الأدلة هو ليش هو يقول ليش ما أكو ما تحصل المنافع لأن الأدلة القطعية النظرية بالنقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطر. أنا أشكلك في السؤال هل نزيش العبارة مثل القطع الحاصل من جميع من اجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانين. شو معنى الحدوث الزماني؟ هم يقولون اكو عندنا حدوث زماني واكو عندنا حدوث ذاتي. الفرق بيناتهم شنو؟ فرق خاص. اذا كان الشيء مفتقر في وجوده الى علم فهذا نسميه حادث ذاتي. فمعنى الحدوث الذاتي كون الشيء مفتقر في ذاته الى وجود علم، هذا الحدوث الزماني الذاتي. واما الحدوث الزماني فمعناه كون الشيء مسبوق بالعدد، يعني في يوم من الايام في زمان من الازمنه لم يكن، كان محدوما ثم صار وجد بعد ذلك. هذا نسميه حينئذ حادث زماني. اقول ليس كل حادث ذاتا حادث زمانا، انتكاس يعني اكو بينهما. قد يكون الشيء حادث ذاتا وليس بحادث زمانا، انتكاس اكو بينهما. قد يكون الشيء حادث ذاتا يعني في ذاته مفتقر الى العلم ولكنه ليس بحادث زمانا، يعني ليس بمسبوق بالعدم. ليش ما مسبوق العدم؟ لان الى فرد علة قديمة، بما ان علته قديمة فهو حينئذ ما مسبوق بالعدم، لم يمر عليه زمان، لم يكن في ذلك الزمان بموجود. بل المفروض ان علته قديمة فهو ليس بمسبوق بالعدم، فما دام ما مسبوق بالعدم لاجل ان علته قديمة فما راح يصير حادث زمان. لكنه المرح لحادث زمانه، لكنه حادث الذات. ليش حادث الذات؟ لأجل على أنه مستقر علما إلى تلك العلة، وكل مستقر قلنا بأنه نسميه حادث ذات. إذن ليس كل حادث ذاتا لازم أن يكون حادث زمان، لكن كل حادث زمانه لابد أن يكون فريق مسبوق العدم، لابد أن يكون حادث ذاتا. فالإجماع الذي من أهل الشرائع موجود علينا على الحدود الذاتية واضح، حدود الذاتية. وما أخذ واحد يقول بأن العالم ليس بحادث ذاتي، يعني أخذ الواحد يقول ما مستقر إلى علم، ما أخذ واحد يشبه. بل الشبهة الذي موجودة هذه، الاحتمال الذي موجود هذا، أنه قد يقال بأن العالم قديم يعني ما مسبوق بالعدل. ليش؟ لأن علم قديم، الله قديم، الله قديم وهو علة. فإذا كانت العلة قديمة فلا بد المعلوم أن شيء قديم إذا لم يمر على العالم أمر وهو ليس بموجود. هاي الشغلة إجماع فيه، فالإجماع الذي احنا نريد ندعيه هو إجماع بالنسبة إلى الحدوث الذات. الحدوث الذات واضح، ما يحتاج علما إلى دعوة الإجماع. وما واحد يدعي، وإنما الإشكال وين؟ والشبهة إلى أكو شبهة في أن العالم هل حادث زمانا أو مو حادث زمانا. فنقول على أنه الإجماع قادم على حدوثه الزماني يعني مسبوق بالعدد، وإذا حصل من القطع ما ينافي ذلك فهذا شبهة مقابل بديهية. هذا انتهى فإن كنت يرجبه إلى يوم السبت إن شاء الله.